مع النبي. أحاط بالنبي عليه السلام نخبة من كبار الرجال مختلفون في الأعمار والأقدار، مختلفون في البيئات والأحساب، مختلفون في فهم الدين وبواعث الإسلام، فكان اختلافهم هذا آية من أصدق الآيات على رحابة الأفق وتعدد الجوانب في نفس ذلك الإنسان العظيم. وكان علمنا بكل رجل من أولئك الرجال مزيدا من العلم بعظمة هاديهم وسيدهم وموجه كل منهم في وجهته التي هو أصلح لها وأقدر عليها، وهم يلتقون أول الأمر وآخره في ذلك الينبوع الفياض من تلك الفطرة العلوية التي فطرها الله لهداية الأمم وقيادة الرجال، بل لقيادة القواد الذين يروضون الأمم والرجال. وما من عظيم من هؤلاء العظماء إلا كان تقدير النبي إياه بقدره الصحيح آية على عرفانه الشامل بخصائص النفوس وسبره العميق لأغوار الطبائع والأفكار، ولكن تقديره لخالد بن الوليد على التخصيص كان آية الآيات في هذا الباب، لأنه عليه السلام لم يكبره إكبار السياسي الذي يستجمع القوة حواليه وينزل كل زعيم منزلة قومه من الوفرة والعزة والجاه والعتاد، وإنما أكبره لأنه عرف أقصى مستطاعه قبل أن يظهر من مستطاعه كثير، وسماه سيف الله، وبينه وبين الوقائع التي استحق بها ذلك اللقب الجليل بضع سنوات، بل سماه سيف الله وهو قافل من معركة يلتقي المسلمون من عادوا منها بالنكير والتشهير، ويحثون في وجوههم التراب ويصيحون بهم أينما وجدوهم يا فرارا يا فرارا فررتم من سبيل الله. لم يكبر النبي خالدا كما أكبر أبا سفيان تآلفا له وراعيا لمكانه في قومه، ولكنه أكبره للصفة التي سيوصف بها في تاريخ الإسلام بعد اهتدائه إليه ببضع سنوات. أكبره لأنه سيف من سيوف الله، والناس لا يرون إلا الهزيمة والارتداد. ولم يكن النبي موليه القيادة في المعركة التي ارتد منها بجيش المسلمين، فيقول قائل إنه ينصر قائدا هو المسؤول عن اختياره، وهو من ثم المسؤول عن ارتداده أو فراره، ولكنه ولى آخرين وترك اختياره بعدهم لمشيئة إخوانه في الجيش، فاختاروه بعد ذلك مجمعين. كثير من رؤساء الأمم يعرفون موضع الإكليل من رؤوس القادة وهم منتصرون ظافرون، ولكنه موضع يخفى جد الخفاء عن أنظار هؤلاء الكثيرين، إذ لم يدلهم عليه ضياء النصر والظفر، ويبقى للعين الملهمة وحدها أن تراه في ظلام المحنة والبلاء. وقد صحب خالد النبي 3 سنوات، وعهد إليه النبي في كثير من الأعمال الصغيرة، وأشركه في بعض الأعمال الكبيرة، ومنها غزوة مؤتة وغزوة حنين وسرية بني جذيمة، فما من هذه الأعمال الكبيرة عمل واحد لم يتسع فيه المقال للشانئ والحاسد، ولم ينظر إليه الناظر من وجهتين متعادلتين، تارة إلى جانب العذر وتارة إلى جانب الملام. ولو أنه رضي الله عنه قضى نحبه في السنة 10 للهجرة أو بعد ذلك بقليل، لعجب المؤرخون كيف سمي سيف الله وفيما استحق هذا اللقب الذي لا يعلوه لقب في الإسلام. ولكن النبي وحده قد عرف قبل 11 للهجرة أنه حقيق بذلك اللقب على أوفى مداه، وسماه به قبل أن يهزم المرتدين، وقبل أن يهزم الفرس والروم، وقبل أن يصون للإسلام جزيرة العرب ويضم إليها العراق والشام، وهي الأعمال الجسام التي من أجلها يدعى اليوم سيف الإسلام. وإنما هو البصر العلوي الذي يلمح هذه القدرة في معدنها، حيث ينظر الناس فيرون خالدا مرتدا من غزوة مؤتة أو مأخوذا مع الخيل وهي تولي في أول المعركة من ميدان حنين، أو صانعا في سرية بني جذيمة ما يبرأ منه النبي عليه السلام. ولهذا ينبغي أن توزن هذه الأعمال بميزانها الصحيح لإقامة خالد نفسه في مقامه الصحيح، فهي ولا ريب من المعدن الذي نجمت منه حروب الردة وفتوح العراق والشام. سرية مؤتة وأول هذه الأعمال قد اشترك فيها متطوعاً بعد إسلامه بشهرين أو ثلاثة أشهر، وهو سرية مؤتة التي سيرت إلى البلقاء. وكان سبب هذه الغزوة أن النبي عليه السلام أرسل وفداً إلى ذات الطلح بمقربة من الشام ليدعوهم إلى الإسلام، فقتلوا جميعاً وعدتهم 15 إلا رئيسهم نجا من القتل، نجا وحده، ولعلهم أبقوا عليه عمداً ليخبر بما رآه، على عادة المنكلين في إبلاغ مثلاتهم إلى من يهددونه بالتمثيل والتنكيل. وأرسل عليه السلام الحارث بن عمير الأزدي رسولاً إلى هرقل، فقتله شرحبيل بن عمرو الغساني وهو في الطريق. فأشفق عليه السلام من عقب السكوت على كلتا الفعلتين وهو غير مأمون، وعلم أن قبائل الجزيرة العربية نفسها قد أذعنت للدعوة الجديدة، ومنها المتربص للغدر متى قدر عليه، والموهون الإيمان الذي لا يصبر على الإغراء والاستثارة. فإذا استضعف الغسانيون وجيران الغسانيين شأن النبي وأفلتوا من جرائر فعلة كتلك الفعلة اللئيمة، جرأهم ذلك عاجلاً على اقتحام الصحراء للنقمة من المسلمين، فتهب القبائل لنصرتهم في طريقهم، وتمدهم الدولة الرومانية بالمال والسلاح تقريراً لهيبتها في عيون أولئك البدو الذين جهلوا بأسها ووهموا أنهم قادرون عليها، إذ لا مطمع للدولة الرومانية في مقاتلة المسلمين وإخضاع الجزيرة بغير هذه الوسيلة، ولا سبيل إلى تسيير الجنود الرومانيين بنظامهم المعروف ومعداتهم الكثيرة لمنازلة المسلمين في عقر دارهم من وراء المفاوز والنجود، وتسييرهم بحراً إلى شواطئ الحجاز لا يغنيهم عن الاستعانة بأناس من العرب وأهل البادية، وهم أولى يستعينوا على هذا المطلب بأتباعهم الأقدمين في تخوم الشام. فلم يجد عليه السلام مناصاً من الثأر لأصحابه المقتولين، وجرد لتأديب المعتدين جيشاً صغيراً لا تتجاوز عدته 3000، وكان في ذلك الجيش خالد بن الوليد ونخبة من أقدم الصحابة عهداً بالإسلام، فلم يتولى خالد قيادته لأنه كان على الأرجح أحدثهم عهداً بالدخول فيه، وتولاها زيد بن حارثة، فإن أصيب فالرئيس جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليرتضي المسلمون بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم. وأمرهم عليه السلام أن يذهبوا إلى حيث قتل الرسول فيدعو القوم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فالقتال، وأوصاهم لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا كبيراً ولا فانياً ولا معتزلاً بصومعة، ولا تقربوا نخلاً ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا بناءً. ولا شك أن هذا الجيش إنما كان بالوصف العصري حملة تأديبية وبعثة استطلاع، يقاد على هذا الاعتبار ومن أجل هذه الغاية، ولا يراد به بداهة أن يحطم قوة الدولة الرومانية أو يفتح البلاد التي كانت يومئذ في يديها. فمضى لهذه الوجهة حتى نزل معاناً وأقام بها ليلتين، وسمع المسلمون هناك أن هرقلاً قد عسكر بمآب في 100,000 من الروم و 100,000 من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء وبلا على أهبة اللقاء. وقد يقع في الخاطر أن الروم علموا بمسير جيش المسلمين، فأعدوا هذه الجحافل الجرارة ثم سيروها إلى تخوم الدولة في مدى الأيام التي مضت من خروج جيش المسلمين إلى بلوغهم أرض معان، وهو خاطر بعيد جد البعد لما هو معلوم من صعوبة جمع الجيوش وتسييرها في مثل هذه السرعة. ولما يبدو من ضخامة هذه الجحافل بالقياس إلى القوة الإسلامية التي مهدوا للقائها، ولم يكن ليفوتهم أن يعلموا بحقيقتها لو أنهم تلقوا الخبر بخروجها ممن رآها. والأرجح أن هرقل إنما كان في جموعه هنالك في زيارة الشكر التي نذر لله أن يؤديها إذا هو ظفر بالفرس ورد منهم صليب الكنيسة الكبرى الذي حملوه معهم يوم فتحوا بيت المقدس. وربما كان هرقل قد بارح بيت المقدس في ذلك الحين وتخلفت جيوش ركابه لأداء هذه الفريضة معه أو للقيام بمراسم الحفاوة في تلك الزيارة التاريخية. ورأى المسلمون أن مدد الروم حاضر على مقربة منهم، وأن الحرب بين عسكرين على هذا التفاوت البعيد عمل غير مجد، ولم يكن منظورا ولا مقصودا عند مسير الجيش من المدينة. فرجع بعضهم وتمهل الأكثرون منهم ليستأذنوا النبي فيما يصنعون، وغلبت حماسة الشجاعة وحمية الشهيد على عبد الله بن رواحة، فانتهر المترددين والمثبطين وقال لهم: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فاستمعوا إليه ولم يشاءوا بأي حال أن يرجعوا قبل الانتهاء إلى مقصدهم الذي خرجوا من أجله، وهو إبلاغ الدعوة إلى قاتلي الرسول النبوي وإبراء الذمة إليهم قبل القصاص إن وجب القصاص. فتقدموا من معان إلى مؤتة على مسيرة نحو ليلتين، وفيها حصن للغسانيين يقيم به أمير منهم في خدمة الرومان. واحتمى الأمير الغساني منهم بحصنه 3 أيام لعله كان ينتظر فيها مدداً أو أمراً من رؤسائه، ثم التقى الفريقان على مزرعة في جوار البلدة، فاستمات من بقي من جيش المسلمين وحاربوا على ما يظهر وهم مفاجئون، لأننا لم نسمع في أخبار الوقعة بتوجيه الدعوة أو الإجابة عليها، ولأن قائدا منهم أعجل عن طعامه ولم يذق القوت ساعات، فلما فوجئوا بالقتال لم تدع لهم المفاجأة من خطة غير خطة الصمود للخطر والثبات في وجهه مخافة المصاب الأكبر في هذه الحالة، وهو مصاب الذعر والدهشة والملاحقة بلا هوادة. وكأنما استحى القادة 3 أن يرشحوا للموت ويرجعوا دونه ابتغاء النجاة. فقاتل زيد بن حارثة حتى قتل، وأحاط القوم بجعفر بن أبي طالب وهو يحمل اللواء ويثير من حوله نخوة المسلمين، فأنحوا عليه بالضرب الدراك حتى قطعت يمينه ثم قطعت شماله، ثم ضم اللواء إلى عضديه ولبث يناضل عنه إلى أن مات. ودعي ابن رواحة إلى الرئاسة، فجاءه ابن عم له بعرق من لحم وقال له: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهش منه نهشة، ثم سمع الحطمة من ناحية المعترك فألقاه من يده وجرد سيفه وهو ينشد: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. فطفق يصول بين الصفوف ويهدر بالشعر حتى قتل والمعركة في أشدها. فما هي إلا لحظة حتى دبر المسلمون أمر الرئاسة بوحي البديهة ونور العقيدة وهداية الفداء التي تهدي إلى المصلحة الكبرى وتغفل كل مصلحة دونها، وإذا باللواء يأخذه في تلك اللحظة ثابت بن أقرم من بني العجلان وينادي في أصحابه: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: لا، ما أنا بفاعل. فاتفقت الكلمة على خالد بن الوليد، فإذا هو يتولى القيادة في حينها ويصنع لساعته خير ما يصنع في ذلك الحين. وخير ما يصنع في ذلك الحين هو الارتداد المأمون، وهو أصعب من النصر في بعض المآزق، لأن النصر ميسور مع اجتماع العدة له واحتمال الشدة فيه. ولكن الارتداد المأمون غير ميسور لكل من يريده وهو في أضعف الموقفين، إلا أن تكون له خبرة بالقيادة تكافئ الرجحان في قوة العدو الذي يرتد بين يديه. وأول شيء ينبغي أن يحتاط به لارتداده هو أن يوقع في روع عدوه أنه لا ينوي الارتداد بل ينوي الهجوم أو يقصد إلى الحيلة. فصمد في الميدان حتى المساء، ثم بدل مواقف الجيش تحت الليل، فنقل الميمنة إلى الميسرة، ونقل الميسرة إلى الميمنة، وجعل الساقة في موضع المقدمة، والمقدمة في موضع الساقة، ورصد من خلف الجيش طائفة يثيرون الغبار ويكثرون الجلبة عند طلوع الصباح. فلما طلع الصباح على الفريقين، إذا بكل طائفة من طوائف الغسانيين والروم ترى قبالتها وجوها غير الوجوه، وأعلاما غير الأعلام، وإذا بالجلبة مع هذا الاختلاف في الوجوه والأعلام، توهم القوم أن مدداً جديداً أقبل على جيش المسلمين، وكانوا قد ذاقوا منهم أمر المذاق بغير مدد، وهم مفاجئون. فلما ذهب خالد يدافع القوم ويخاشي بجيشه، لم يتبعوه حذراً من الكمين، وتوقعاً للإحاطة بهم من ورائهم. وأبلى خالد في هذه المدافعة والمخاشات بلاءً لم يبله قط في غزواته الكبرى على كثرتها، فاندقت في يده 9 سيوف، ولم تصبر معه إلا صفيحة يمانية، وكان هذا التراجع المحمي بشجاعة المستميت غطاء صالحا للجيش الصغير في مواجهة الجيش الكبير، فقفل إلى المدينة بسلام. وعرف خالد منذ ذلك اليوم بلقبه الذي أضفاه عليه النبي، وهو سيف الله. وعاد الناس يقولون مع النبي أنهم الكرار بإذن الله وليسوا بالفرار.